ثم قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ما المقصود يعني قوله وإنها لكبيرة؟ على ما يعود الضمير في قوله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين؟ ذكر قولين: الأول أنها عائدة إلى الصلاة، يعني الاستعانة بالصلاة شديد، إلا على من يفتح الله عليه الخشوع فإنه يفتح له باب التألق وقلبه يطير في ملكوت السماء، ويكون عنده من الحضور ما يسليه ويقويه. المعنى الثاني أن يكون الضمير عائدا على إيش؟ على الوصية كلها، الاستعانة بالصبر والاستعانة بالصلاة.